العالمين الذي خلق الإنسان عدمه البيان وكرمه وكثر القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام لا يزال الحديث موصولا مع سورة البقرة وقد توقفنا في لقائنا السابق على أول قول الله تعالى وهو يعبد صفات المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد تقدم شرح هذه الآية المباركة شرحا وافيا واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع صفة أخرى من صفة المنافقين ألا وهي قول الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذه الصفة هي الصفة الغالبة على المنافقين أنهم يغتنون الكفر والضلال ويظهرون الإسلام والخضوع. وفي قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس عدة مباحث. المبحث الأول في بناء الفعل قيل للمفعول وهو الذي يسمى في غير القرآن الكريم مبنيا للمجهول، إلا أنه تأتما مع القرآن الكريم لا ينبغي أن نطلق هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء في القرآن الكريم وإنما يقال بني للمفعول. لم يقل الله عز وجل وإذا قال لهم المؤمنون آمنوا كما آمن الناس وإنما قال وإذا قيل لبناء الفعل المفعول ليدل على أمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يقال لهم آمنوا كما آمن الناس. الأمر الثاني أنهم يرفضون النصيحة والموعظة من أي إنسان كائنا من كان سواء كان من العلماء أو من غير العلماء. وهذا يبين أن الكفر كله ملة واحدة، فإن الله عز وجل حكى عن الكافرين أنهم قالوا لأنبيائهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. فالمنافقون لا يقبلون النصيحة ولا يقبلون الوعظ. وفي قوله تعالى آمنوا أي صدقوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان في اللغة هو التصديق. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فمعنى قوله وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. وأما الإيمان اصطلاحا فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي إيمانا كإيمان الناس. والمقصود بالناس في قول جمهور المفسرين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أطلق عليهم لفظ الناس لأنهم هم الناس. لا ناس خيرهم من إطلاق الكل على البعض، كما قال الله تعالى في سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. فالمقصود بالناس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أطلق عليه الناس لأنه هو الناس كلهم لأن جميع مكارم الأخلاق التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه صلوات الله عليه وسلم فكأنه هو الناس. هذا هو السر البياني في أن الله عز وجل قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. فكأن جميع الصفات العظيمة والأخلاق الحميدة التي اجتمعت التي تفرقت في الناس اجتمعت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يدافعون عن دينه وينافقون عن شريعته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا. وأثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما في القرآن الكريم فقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والصحابة رضي الله عنهم سواء أكانوا من المهاجرين أو الأنصار كلهم عدول، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله عز وجل قدمهم عليهم في القرآن الكريم. في كل آية ذكر الله المهاجرين والأنصار يقدم المهاجرين على الأنصار. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والمقصود بهم الأنصار. والسبب في أن الله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فانفردوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من جمع بينهما أفضل من الذي انفرد بالنصرة فقط. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم آمنوا إيمانا كإيمان الناس ليس إيمانا قوليا فقط، وإنما هو اعتقاد بالكلام ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه بين يدي الله عز وجل غدا. فالذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بلا قول ولا عمل قولهم غير صحيح، ولو كان قولهم صحيحا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب اعتقاده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أن ينطق بلسانه، فإنه قال له كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: يا عم قل. لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام من عمه أنه يعتقد أنه صادق، إنما أمره أن ينطق بلسانه. قال له: يا عم، ولم يقل يا عمي. وانظر إلى البلاغة النبوية في الحديث النبوي لأن الرجل يموت فهو يحتاج إلى اختصار في الكلام. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمته، يجوز الوجهان، أحاج لك بها عند الله. فقام أبو جهل وكان حاضرا وقال: يا أبا طالب، تطلب عن زين عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على سمع عمه تلك الكلمة المباركة، وأبو جهل اللعين يذكره بدين الآباء والأجداد ويقول له: أتطلب عن دين عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال أن قال: هو على دين عبد المطلب. مع أن أبا طالب مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة تشعر بأنه كان يعتقد صدقا عندما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ودعوتني وعلمت أنك صادق ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، والله أن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، لولا الملامة أو حذاري صحبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلا أن أبا طالب والعياذ بالله أبى أن ينطق وأن يتكلم بهذه الكلمة المباركة، بل إنه قال: هو على دين عبد المطلب، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلا أن ينطق بلسانه. فدل ذلك على أن الإيمان لا بد أن يكون مركبا من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، ثم هو بعد ذلك يزيد بالتقوى والطاعة وينقص بالمعصية والفجور. فكلما ازداد العبد طاعة لربه، كلما ازداد الإيمان في قلبه، وكلما ازداد بعدا عن الله تعالى وكان غارقا في الشهوات والملذات، كلما نقص الإيمان من قلبه. رأينا أناسا كثيرين في هذا الزمن انتقل إليهم داء الأرجاء وعشعش في أدمغته، فتجد كثيرا من الناس لا يصلي ولا يضع جبهته على الأرض لله رب العالمين. فإذا قلت له: يا فلان، اتق الله وأقم الصلاة، مسح بيده اليمنى على صدره وقال له: المهم أن يكون هذا مطمئنا بذكر الله. وبعضهم لا يتكلم ويكتفي بالإشارة إلى صدره فقط ويقول له: المهم هذا. ولا أدري ما معنى قوله المهم هذا، هل معنى هذا الكلام المهم أن يكون هذا أسود أو أبيض؟ الله أعلم. ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس على كثير من الناس، حتى اعتقد بعضهم اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ينازعه هوى، أن الإيمان فقط أن تعتقد بقلبك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو اعتقاد المرجع. فإنهم قالوا: الإيمان مجرد اعتقاد قلبي، فإذا ارتكب الرجل جميع الموبقات، سرق وزنى وشرب الخمر وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات وارتكب السحر وعق والديه وعق جيرانه إلى غير ذلك، فهو يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ورد عليهم القحطاني فقال: إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندهم سيادة، يعني إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام وإيمان أكثر أهل الأرض سواء، إذا كان الإيمان مجرد اعتقاد قلبي. ونجد القرآن الكريم يقرن دائما بين الإيمان والعمل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من الآيات المعروفة والمبثوثة في القرآن الكريم. فدل ذلك على أنه لا بد من العمل، ولو كان العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لما اختلف العلماء الأكابر في حكم تارك الصلاة كسلا، بعد أن أجمعوا على أن من تركها منكرا لوجوبها أنه كافر ومرتد عن شريعة الإسلام، إلا أنه اختلف في حكم الذي ترك الصلاة تكاسلا، كما هو حال كثير من الناس في هذه الأزمنة. لا يصلي، يعتقد بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي تكاسلا. فذهب بعض العلماء كالإمام أحمد وإسحاق وسفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهم كثير إلى أنه إن ترك الصلاة من كلية فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، فإذا قتل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس من المسلمين. إذا في أي مكان يدفن؟ يدفن في أي مكان على الطريق السريع بثيابه، وراحوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع. لو كان مجرد اعتقاد القلب كافيا لما اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة والخلاف فيها مشهور. فهؤلاء المنافقون إيمانهم ليس كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إيمانهم مركبا مما قلنا من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. المنافقون على أنهم ليسوا بمؤمنين إيمانا حقيقيا إلا أنهم يتهجمون ويستهزئون بالصحابة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، مع أنهم هم الناس لا ناس غيرهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اعتقدوا أن ترك الصحابة ديارهم وأموالهم وأن هجرتهم من مكة إلى المدينة ما هو إلا ضرب من السفر والطيش وقلة العقل. إذ لو كانوا غير سفهاء لما تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم التي تربوا فيها وهي مسقط رؤوسهم ومرتع شبابهم، وخرجوا من مكة إلى بلد لا يعرفون فيها أحدا، رأوا بعمى قلوبهم أن هذا نوع من السفه، فقالوا أنؤمن كما أي أصدق إيمانا جازما كما آمن السفهاء. وأصل السفه في لغة العرب الخفة والطيش والاضطراب، ومنه يقال ثوب سفيه إذا كان خفيف اللزج، مش البري الأصلي اللي هو من كيلو ده، ثوب سفيه إذا كان خفيفا اللزج، وتسفه الريح الأثر إذا محته، ويقال حبل سفيه إذا كان يضطرب في يد صاحبه بسبب منازعة الناقة له. ثم أطلق السفه على خفة العقل والطيش، وهو الذي يطلقه الناس على المغفلين والمجانين، يقول فلان مجنون أو مغفل، معنى في اللغة سفيه لا يعرف أن يدبر لنفسه التدبير المطلوب. وضرب العرب أمثلة للسفهاء أو المغفلين، فقد سئل الأصبعي رضي الله عنه وأرضاه من أسفه العرب، فقال رجل يسمى توما حكيم أراد أن يقرأ العلم في الكتب بدون أن يجالس العلماء وأهل الفضل، ومن المعلوم أن العلم لا بد أن تسمعه من شيوخه وأساتذته والمتخصصين فيه. فهذا الرجل توما الحكيم هذا أراد أن يتعلم الطب، فقرأ في بعض كتب الطب من أصيب برمد في عينه فإنك تأتي بحبة سوداء وتطحنها وتضعها في عينه، فقرأها توما هذا فإنك تأتي بحية سوداء وتصحنها وتضعها في عين الرجل الذي أصيب بالرمد. فجاءه رجل وقال له: أيها العالم النحري، إني قد أصبت برمد في عيني. أنه بسيط، فجاء بحية سوداء وصحنها في الخلاط كده خلط مقرن ووضعها في عين الرجل فعمي، فقالت العرب أسفه من توم الحكيم. وفي ذلك يقول الشاعر: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركى. الحمار اللي بيقول لو أنصف الناس كنت أركى، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هناك فرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط قد يكون عند أعلى العلماء، هو أن يكون الرجل غير عالم بالمسألة، ولا ضير عليه إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أدري، هذا جهل بسيط. أما الجهل المركب فهو أن يكون عالما علما غير الذي يطلب منه، يعني أن يفتي في دين الله بغير علم، معتقدا أن ما أفتى به الناس هو الحق وهو الصواب. هذا جاهل جهلا مركبا والعياذ بالله. وكم رأينا اليوم من أصحاب الفتاوى ما يبنى له الجبين وما تقشعر له الأبدان. وقد رأيت رجلا جالسته أنا يفتي قبل أن يكتمل السؤال، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، قبل أن يكتمل السؤال، قبل أن يكتمل سؤال المستفتي يفتي. وهذا هو الضياع، وهذا هو الضلال المبين. فهؤلاء المنافقون جمعوا بين أمرين، بين تخليهم عن الإيمان الصحيح الذي آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين تطاولهم بألسنتهم على الصحابة واتهامهم بالسفه واتهامهم بالجنون. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ انقلبت الموازين في رؤوسهم فرأوا الحق باطلا والباطل حقا. سبحان الله. وهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر سفه؟ هم يرون أن هذا عين السفه. فرد الله عز وجل عليهم بنفسه فقال: ألا إنهم هم السفهاء. يقول العلماء: ألا حرف يدل على التنبيه ولا يقع بعده إلا الكلام الذي له معان عظيمة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقوا به. ألا إنهم هم السفهاء. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. فلا بد أن يكون الخبر الذي سيقع بعد ألا خبرا عظيما. فلا يصلح أن يدخل رجل من خارج المسجد ثم يقول ألا غدا السبت. هذا لا يسمى كلاما، لأن الناس جميعا يعرفونه. فالله عز وجل قال ألا، كأنه نبه الناس جميعا إلى هذا الخبر المهم حتى يلتفتوا إليه وحتى يستمعوا. ألا إنهم هم السفهاء. حصر الله السفه فيهم، لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك دليل على أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان المنافقون متطاولين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصفهم بالسفه وقلة العقل، فإن الذي رد عليهم هو رب العالمين. قال: ألا إنهم، أكد بإن، وأكد بضمير الفصل هم، وأكد بدخول الألف واللام على الخبر السفهاء، كأنه قال: لا سفهاء غيرهم، بل إن السفه والطيش وقلة العقل محصور فيهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرؤون منه. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء، لأن الذي يسير في طريق الضلال غالبا ما يقنعه إبليس بأنه على حق. فإبليس اللعين يقنعه أولا أنه على حق. وإذا أردت أن تنظر إلى الواقع فانظر إلى النصوص وقطاع الطرق الذين يأخذون أموال الناس ويعتدون عليهم ويأخذون ما في جيوبهم من أموال. يا يقول لك بعض الناس إن أردت أن ترد مالك الذي أخذ فلا بد أن تذهب إلى الشيخ الحرمية. شيخ الحرمية ده رجل له مكتب وتليفون ذات اليمين وذات الشمال ومبنى مرفقة البيت وجالس وكأنه مبعوث العناية الإلهية، وإذا ذهب إليه أحد من الناس يسأله عن مال يتعرف على مبنته وتشرب إيه، والله لا تشرب، قال اشرب السرايط ضفنا النهارده، أقنعه إبليس بما هو فيه تماما. ثم يقول له ما الذي طاع منه؟ يقول طاع كذا وكذا يا باشا، ولو لم يقل يا باشا فالويل له من الذين يرقبونه يمينا وشمالا. يقول له أبشر إن شاء الله سيرد إليك مالا. كم طاع؟ 600، كم 400 مدعين. سأل الله عز وجل أن يعيننا أن نرد الأموال إلى أصحابها. سبحانه، كيف أقنعه إبليس بأنه على حق؟ المهم أن يقنعه بهذا، لماذا؟ حتى يعمل بتفان وحتى يعمل بإخلاص. وأذكر أنهم استضافوا رجلا من كبار الممثلين الذين أثنوا أعمارهم في الفن أكثر من 40 عاما قبل أن يموت بأيام، فقال له المذيع: وأنت على أعتاب آخرة، ماذا تريد أن توجه لأبنائك وبناتك من الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وبعد، فإني أوصي أبنائي من الفنانين والفنانات أن يثبتوا على الفن وأن يعملوا له، وأن يعلموا علم اليقين أنهم يحملون رسالة خالية لا بد أن ينفقوا فيها الغالي والرخيص. ثم أعقب قائلا: ولا ينظرون إلى الذين يقولون بأن الفن حرام، فإن الفن رسالة، ونسأل الله تعالى أن يعينهم على أدائها حتى تكون لهم المنزلة الكبيرة عند رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلى. والآن كيف أقنعه إبليس بما هو فيه؟ هو ذا المهم. لذلك قال المنافقون لملء أفواههم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فقال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي ولكن لا يعلمون سفههم، وذلك لأنهم سدوا جميع الطرقات التي توصل العلم إليه. قال الله تعالى: صم بكم عمي. صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون. لا يتكلمون إلا بالضلال، ولا يبصرون إلا الضلال، ولا يسمعون إلا الضلال. وهذه الطرق الثلاثة هي المنافذ لتلقي العلوم والمعارف، لأن الرجل إما أن يتلقى العلوم بأذنه يبقى صم، وإما أن ينطقها ويكررها بلسانه فهم بكم، وإما أن ينظر بعينيه ويتدبر فهم عمي. سدوا جميع الطرق التي منها توصل إليهم المعرفة والعلم بالله رب العالمين. لكن انظر إلى السر البلاغي في الآية الأولى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفي هذه الآية: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فعبر مع الفساد بالشعور، وعبر مع السفه بالعلم. قال العلماء: لأن الإفساد في الأرض أمر ظاهر واضح يراه جميع الناس، فلذلك قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني ليس عندهم أدنى درجات الإدراك وهي الشعور، مع أن فسادهم يراه الناس كلهم أجمعون. ولما جاء عند السفه الذي يحتاج إلى مزيد فكر وروية وإلى مزيد علم، قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم ذكر الله تعالى جريمة أخرى من جرائمه، فقال تعالى: وإذا قيل له، وعبر بإذا ولم يعبر بإن، لأن إن تأتي للخبر المشكوك فيه، المشكوك فيه وقوع العلم. أما إذا أتأت للخبر المتيقن وقوعه تقول مثلا سنأتيك إذا أمطرت السماء، لأن السماء قد تمطر وقد لا تمطر، لكن لا يجوز لك أن تقول سنأتيك إن طلعت الشمس، لأن الشمس لابد أن تطلع. وإذا أردت أن تقف على هذه القاعدة وقوفا جليلا فقرأ قوله تعالى وهو يتكلم عن طلاق الرجل لامرأته: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن يقول فإن طلقها للطلقة الثالثة، وعبر بإن ولم يعبر بإذا. فإن طلقها يعني اوعى إياه، طلاق المرأة في هذه المرة مشكوك فيه، لأن بعده مباشرة خراب البيوت وضياع الأولاد وتشتت الأسرة. فكأن القرآن يقول لك إياه فإن طلقها، فإن طلقها. لكن انظر إلى الآية الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. عبر بإذا ولم يعبر بإن، لأن مس الضر في البحر متيقن ومشاهد ومعروف. قال الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار، أي في البحر شكور إذا خرج إلى البر، أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير، يعني يهلكهن غرقا بما كسبت أيديهم من المعاصي والذنوب. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وكلمة لقوا فيها تعليل صرفي، مش عاوز أخش في الجانب عشان برضه مشغول بالي، لكن لا مانع أن نقول أصلها لقيوا. لقوا أصلها الصرفي لقيوا، استثقلت الضمة على الياء فعُذف فالتقى ساكنان. الياء التي حذفت ضمتها مع واو الجماعة، والقاعدة أن الساكنين إذا التقيا وكان الأول حرفا صحيحا حذف، فإن كان حرف علة حذف. قال ابن مالك رحمه الله: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف مستحب. فلما حذفنا الياء لما التقى الساكنان صارت الكلمة له، وبقيت الضمة دليلا عليها. وقال بعض العلماء: بل نقلت حركتها إلى القاف لاقوا دليلا على الياء المحذوفة. واللقاء كما قال أهل العلم الاجتماع مع المقابلة، يعني إذا اجتمع المنافقون مع الذين آمنوا المؤمنين من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وانظر إلى كلامهم مع المؤمنين فهو مجرد من أي توكيد، آمنا أي صدقنا بما صدقتم به. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم وقادتهم الذين هم من شياطين الإنس، لأن الشيطان ثلاثة أنواع: شيطان من الجن، وشيطان من الإنس، وشيطان من الكلاب وهو الكلب الأسود. مش معنى ذلك أن الكلب الأسود شيطان يوسوس، لا، شيطان كلاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. فعندما الشياطين ثلاثة أنواع: شيطان من الجن علاجه في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا علاجه. أما المشكلة الكاملة الكبرى فهي في شيطان الإنس، فهو رجل من بني آدم ومن جلدتنا، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ويريد أن يضرك إلى المعصية في وضح النهار، بل يريد أن يقيم لك الدليل والبرهان على أن المعصية أفضل من الطاعة، وعلى أن الاعوجاج والاضطراب أحسن من الاستقامة. ولا شك أن شيطان الإنس أشد ضراوة من شيطان الجن، لذلك قدمه الله تعالى في القرآن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك قال أحد شياطين الإنس لما أخذ العلم من إبليس وتضلع منه، ثم قال لإبليس: يا إبليس مت وأنت قرير العين، فقد خلفت رجالا يحملون الراية بكل أمانة وصدق. يقول: وكنت امرأ من جند إبليس فانتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني لو مات إبليس فأنا ابتكرت طرقا لا يستطيع إبليس أن يحسنها بعدي. لذلك رأينا رجالا من بني آدم يرتكبون أشياء لا يستطيع إبليس أن يفكر فيها فضلا عن أن يرتكبها. قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أطلق الله تعالى اسم الشيطان على قادة اليهود ككعب بن الأشرف وأبي ياسر وغيرهم من صناديده، أطلق عليهم كلمة شياطين. واشتقاق هذه الكلمة كلمة الشيطان إما من شاطا بمعنى احترق لأنه يحترق بذكر الله تعالى، وإما من شطنا بمعنى بعد لأنه بعيد عن الله، وهذا الثاني هو الصحيح وهو الذي رجحه العلامة ابن كثير في تفسيره، أن الشيطان سمي شيطانا من شطنا إذا ابتعد لأنه بعيد عن الله وبعيد عن الإيمان به. هنا سؤال: يقال خلى الرجل بصاحبه، خلى بصاحبه بصاحبه، لكن الله عز وجل قال هنا: وإذا خلوا إلى شياطينهم. فما هو السر في أن كلمة خلى تعدت بإلى ولم تتعد بالباء؟ مع أنك تقول خلوت به ولا تقول خلوت إليه. قال العلماء: لأنه ضمن معنى الفعل خلى ذهب وانفرد، فكأنه قال: وإذا انفردوا وذهبوا إلى الشياطين. وهذا الذي يسميه العلماء بالتضمين، وهو في القرآن الكريم كثير غالب، كما قال الإمام عبد القادر القرطبي في كتابه دلائل الإعجاز. من هذا قوله تعالى على لسان نبي الله يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل وقد أحسن إلي، على حين أن الله عز وجل قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لكنه قال: وقد أحسن بي، لأنه ضمن معنى الفعل أحسن لطفا، فكأنه قال: وقد لطف بي إذ أخرجني من السجن. وقال تعالى: ونصرناه من القوم، ولم يقل ونصرناه على القوم، في حين أنه قال: وانصرنا على القوم الكافرين. قال العلماء: وإنما قال ونصرناه من القوم لأنه ضمن نصرنا معنى خلصنا، فكأنه قال: وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأيضا كما في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى إلى ضمن معنى الإفضاء معنى خلا، خلا بعضكم إلى بعض، كما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم. وهذه الكلمة من أعظم الكلمات بيانا في القرآن الكريم: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني دخل في الفضاء. يقال أفضى الرجل إذا دخل في الفضاء الذي لا يراه فيه أحد. فشبه الله تعالى خلوة الرجل بزوجته برجل يمشي في صحراء فضاء لا يطلع عليه أحد سوى رب العالمين تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولا يقال رفث الرجل إلى المرأة، إنما يقال رفث الرجل بالمرأة ومعنى الرفث، مش الرفص، لأنني سمعت أحد الخطباء على المنابر مما يبدأ له الجميل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع كيوم ولدته. من حج فلم يرفص وهل الحجاج أو فصول؟ الحجاج مقتربين، فكيف جعلت الحديث ينفصل؟ إنما هي من حج فلم يرفث، والرفث ما يدور بين الرجل والمرأة من مقدمات المباشرة وغيره، كل كلام بين الرجل وزوجته في الحياة الزوجية في الفراش، هذا يطلق عليه القرآن الكريم أنه رفث، إلى غير ذلك من المواضع المنتشرة في كتاب الله عز وجل. بهذا البيان نفهم جيدا معنى قوله تعالى وإذا خلوا إلى، خلوا إلى، فقد ضمن معنى الفعل خلا انفرد وذهب، والمقصود بشياطينهم أي خالتهم من اليهود ومن المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه. قال الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، قالوا مؤكدين لهم بجميع المؤكدات، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وازن بين كلام المنافقين مع شياطينهم وبين كلامهم مع المؤمنين. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خلاص كلام مجرد من أي توكيد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فأكدوا بإن، وأكدوا بالمعية، وأكدوا بإنما التي تدل على القصر والحصر، وأكدوا بنحن بالضمير ثم باسم الفاعل مستهزئون مجموعا، يعني كل المؤكدات تقريبا أكدوها لإخوانهم. وأما كلامهم للمؤمنين فخرج عاريا من أي توكيد، وهذا دليل على أن قلوبهم والعياذ بالله اشتملت على الكفر والضلال وعلى موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله والاستهزاء من الكبائر العظيمة أن تستهزئ بمسلم، فإن الاستهزاء إنما منشأه الكذب والعدو. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فرد الله عز وجل عليهم بقوله ابتداء بجملة استئنافية ضخمة الله يستهزئ به. الله كيف بدأ الفعل الكلام برفض الجلال؟ الله يستهزئ بهم. وفي معنى استهزاء الله عز وجل بهم قولان عند العلماء، فقال بعضهم يطيل أعمارهم ويسهل لهم الضلال حتى يتخيل إليهم أنهم على الصراط المستقيم وهم ضالون. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إننا نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا هو الاستهزاء بهم، هذا هو الرأي لهم، أن الله عز وجل يمهلهم ويطيل أعمارهم وهم مقيمون على الضلال معتقدون أنهم على الحق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال بعض المفسرين الله يستهزئ بهم يوم القيامة في الدنيا أولا بأن يقيم على ما هم فيه من النفاق، وفي الآخرة بأن يعطيهم نورا على الصراط، ويعطي المؤمنين نورا، فإذا انتصف الجميع الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين فيقفون على الصراط المبهوتين المتحيرين، هذا استهزاء بهم. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي وبأيمانهم كتبوهم، فنقدر نحضوه أو البل بمعنى عن، أي وعن أيمانهم، يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أما المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انفرونا نقتبس من نوركم، مش معنى انفرونا أي انفروا إلينا، لا، انفرونا أي انتظرونا أن أهلون أخرون. بتأليف قراءة الإمام حمزة للسيد الإمام الكوفي العلم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم، بهمزة القطع بهمزة المقطوع أي أهلون وأخرون. وانظر إلى كلمة نقتبس من القبس وهو النور أو من ضوء القليل جدا، يعني سنقتبس ضوءا ونورا حتى ولو كان قليلا سينفعنا حتى نرى بواطن الأقدام على الصراط. قيل ارجعوا. قيل من الذي قال؟ الله عز وجل ماشي، المؤمنون ماشي، الملائكة ماشي، الكون كله ماشي. قيل كأن الكون كله يقول لهم ارجعوا وراءكم، أي إلى الدنيا. فإن من أراد أن يحصل نورا ليهتدي به على الصراط لا يحصله يوم القيامة، إنما يحصله في الدنيا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا. كلمة التمس تدل على أن الحسنة تحصل بتعب، لذلك قال النبي للرجل التمس ولو خاتما من حديد، التمس ابحث فتش نخبئ. فالحسنة تحتاج إلى جهد وتعب، فالتمس نور. التقليل في كلمة نور أو التنكير للتقليل، أي نورا ولو قليلا. وبينما المؤمنون يكلمون المنافقين قال الله تعالى بفن التعقيد والترتيب والسرعة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فلما انقطع الإنسان المشاهدة قال الله عز وجل ينادونه لأن ذهب بعد أن كان كلاما مواجهة صار نداء ألم نكن معكم في الدنيا أصلي كما صليتم ونحج كما حججتم وندعو إلى الله كما دعوتم ألم نكن معكم؟ استفهام تقرير. قالوا حلا، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالكفر والنفاق وتربصتم بالمسلمين الدوام وارتبتم وشهدتم في دين الله ودعوة الأنبياء والرسل وظللتم على شككم وضلالكم حتى جاء أمر الله بالموت فنقلتم من الدنيا إلى الآخرة وغرقتم بالله الغرور أي الشيطان وجنوده. طب هل من الممكن أن نفتدي أنفسنا بشيء من المال؟ فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالذي نأخذه نحن المؤمنين فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى نوافل هذه الآيات المباركات. لذلك قال الله تعالى الله يستهزئ بهم. لكن هل يجوز أن تقول من أسماء الله تعالى المستهزئ وأن نشتق الأسماء من الأفعال أو من أسماء الفاعلين؟ لا، لا يجوز، لأن الأسماء توقيفية لا بد أن يكون منصوصا عليها في الكتاب أو السنة، هكذا قال العلماء. فالله تعالى لا يستهزئ إلا بمن استهزأ بأوليائه من الأنبياء والصديقين والمؤمنين الراسخين في الإيمان. فالله تعالى يستهزئ بهم ويمدهم من مده، والمدد زيادة في الشيء متصلة من جنسه كمدد الجيش مثلا، زيادة في الشيء متصلة من جنسه. ومعنى يمدهم يعني يمهلهم بأن يؤخر أجالهم وأعمارهم حتى تطول أعمارهم وهم على النفاق. وقوله تعالى في طغيانهم، الطغيان في أصل اللغة مجاوزة الحد في كل شيء، ومنه كما قال الإمام ابن القيم الطاغوت، كل معبود من دون الله عز وجل فهو طاغوت كما رضي بهذه العبادة. ومنه قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناه في الجاري، يقال طغى الماء إذا زاد وارتفع حتى خرج على الشواطئ والجسور، ثم أطلق الطغيان على الكفر والردة عن دين الإسلام. وهناك فرق في القرآن الكريم بين مد ولا مد. قال الله تعالى وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناه. قال بعض العلماء إن أمد تستعمل دائما فيما أعده الله تعالى للمتقين في الآخرة، وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون، وقد تقع في الدنيا كما في قوله تعالى يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، يبعدنا أمد ومد. وفي قوله تعالى يعمهون، يعني يعمون عن الطريق المستقيم ويتحيرون، ويعمهون من العمل بالهاء، يقال عمه الله فهو عمه إذا كان متحيراً ضالاً. والفرق بين العمى والعمى أن العمى عمى الأبصار، وأما العمى بالهاء فهو عمى البصائر والقلوب، والعياذ بالله. ثم بين الله تعالى من صفاتهم أنهم استبدلوا الضلال بالهدى، فقال الله تعالى أولئك، وطبعا أولئك لا يشار بها إلا إلى البعيد في المنزل، كما قال الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، لكن البعد إما أن يكون بعدا في مرتبة الإيمان والعبادة، وإما أن يكون بعدا في مرتبة الضلال. فكأنه قال أولئك البعيدون عن الله والقريبون من الشياطين الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا أي بلعوا. وعندنا فرق بين شرى واشترى، اشترى إذا أخذ، شرى إذا باع. قال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، أي أخذه. وقال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوا. وقال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي قوله تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ما يسميه العلماء البلاغه بالاستعاره، فقد استعار الله تعالى الضلاله للكفر والهدى للايمان. ومعنى قوله اشتروا الضلالة بالهدى أي تركوا الهدى والإيمان ودين الإسلام وأخذوا الضلال والكفر والنفاق. وإنما عبر بالشراء ليدلك على أنهم أخذوا الضلال برغبة وحب ولاء، كما يرغب المشتري في السلعة، فغالبا الذي يشتري سلعة ويأكل فيها الثمن يكون راغبا فيها محبا لها. لذلك عبر الله تعالى بالشراء أي أنهم أخذوا الضلال وهم فيه راغبون محبون له، كما أن المشتري يكون راغبا في السلعة عند شرائها. ولا شك أن كل تاجر يرجو من وراء تجارته الربح، إلا أن هؤلاء المنافقين ما ربحت تجارتهم، وإسناد الربح إلى التجارة مجاز عقلي، أي ما ربحوا في تجارته، فأسلم الله تعالى من حين التجارة. ويا ليتهم إذ كانوا خاسرين في التجارة حافظوا على رأس المال بل أضاعوا أيضا رأس المال، فقال وما كانوا مهتدين. فتجارتهم خاسرة ثم إنهم أضاعوا رأس المال، فما كانوا مهتدين في الدنيا باتباع دين الإسلام ولا في الآخرة إلى جنات النعيم. والحديث موصول إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.